هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أن قدهم إلى أن بعثهم الله وآثر عليهم أهل ذلك الزمان أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 300 سنة تزيد 9 سنين بالهلالية وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين. ولذلك قول الله عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. شرع طائفة من المفسرين كما ذكر ابن كثير رحمه الله إلى أن هذا إخبار بطريقتين من طرق الحساب، فهم لبثوا 300 سنين هكذا بالسنوات الشمسية، و 309 سنوات بالسنة الهلالية. قالوا لأن كل 100 سنة هلالية تزيد على الشمسية 3 سنوات، فإذا حسبت 100 100 100 وأضفت إليها 3 سنوات أصبحت 399 سنوات.